السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأوقاتنا، وجزانا الله وإياكم خيرا. وكل من يسمعنا الآن نذكره بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وكذلك من سيستمع لاحقا إن شاء الله، فالنية الخالصة لله تبارك وتعالى هي التي تكون سببا بإذن الله عز وجل لنيل الثواب على هذه الأعمال الطيبة المباركة. واليوم قبل أن أبدأ كذلك، قبل أن نستكمل الكلام على محاضرة البدعة، صرنا في صحيفة 267، أذكر قصة حصلت مع سيدنا أحمد وابنته وسيدنا الشافعي رضي الله عنهما. كان أحمد له بنت يمدح لها الإمام الشافعي كثيرا، فمرة سيدنا الشافعي استضافه الإمام أحمد، فوضعت ابنته الطعام لأبيها أحمد بن حنبل والشافعي، فصار الشافعي يأكل أكثر، أكل أكثر من أبيها الإمام أحمد. أحمد أكل بعض اللقيمات وقام، ثم وجدت أباها يصلي أغلب الليل والشافعي صلى قليلا ثم جلس، فأتت إلى أبيها قالت له: قلت لي الشافعي الشافعي الشافعي، فإذا به يأكل أكثر منك، يعني أنت قللت الطعام وأنت قائم في الليل تصلي وهو جلس، يعني ما صلى كثيرا. قال: سليه. فسألته، سألت الإمام الشافعي، فقال لها: مضى علي 3 أيام لم يدخل إلى جوفي طعام حلال. كان منع نفسه يعني حتى لا يأكل ما حرم الله، لكن 3 أيام ما معه كان ما يأكله من الحلال، وأبوك طعامه حلال، فلذلك أكلت ما يقوم به البدن. وأما عدم قيامي كل الليل وجلوسي فلأني استنبطت، يعني استخرجت من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم 70 حكما. نعم يا أحباب، هذا المجتهد الحق يعني الذي كان فيه آلة الاجتهاد رضي الله عنه وعن أئمتنا الكرام، واليوم إن شاء الله سننقل عنهم في المذاهب 4، تقسيم البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هي المحاضرة 28، لكن نحن قرأنا قريبة نصفها، 267 بإذن الله. تفضل شيخي. بسم الله والحمد لله آخر سطرين. صلى الله وسلم على رسول الله. فتبين مما مضى أن البدعة منقسمة إلى الأحكام 5. نعم، كما ذكرت، الواجب والحرام والسنة والمكروه والمباح. وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام كما نص علماء المذاهب 4. نعم. المذهب الحنفي، قال الشيخ ابن عابدين الحنفي في حاشيته رد المحتار على الدر المختار، وقلنا هو من المتأخرين، له حاشية كبيرة في الفقه الحنفي. نعم. فقد تكون البدعة واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، وهذه أحيانا تكون فرض كفاية وجوبا كفائيا، وأحيانا تتحتم على الشخص. وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة، تعلم النحو هذا يا أحباب يفهم به كيف تقرأ الأحاديث وكذلك القرآن حتى يفهم على وجهه، فهذا أيضا يكون واجبا. ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة. نعم، هذا الذي يبنى للفقراء أو لشيء من المساكين، مثلا الأيتام، يقال له رباط وربط، ليس شرطا أن يكون على مشارف وحدود البلاد الإسلامية، يعني لسد الهجوم على البلاد، لا، هذا الربط شيء يضعونه للفقراء أو للأيتام أو نحو ذلك. أما المدارس فيقال بها المدارس الإسلامية التي كانت تعلم القراءة والكتابة والعلوم المفيدة مع العلوم الدينية، وأحيانا تكون هذه من الفروض، هي مندوبة في الأصل لكن أحيانا تصير واجبة. لماذا؟ لأن فيها حماية للمسلمين، وإذا تعينت الطريقة طريقا للحماية فتصير واجبة. نعم. وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، يعني في السلف أو في القرن الأول أشياء أحدثت وهي حسنة، كل إحسان يعني داخل تحت القواعد التي أمر الشرع بها، فهذا أيضا يقال فيه بدعة حسنة مندوبة. ومكروهة كزخرفة المساجد، قلت لكم هي تشغل المصلي عن أن يستحضر الخشوع. وهكذا أحبابي يعني أنصح في بيوتنا أن لا يكون هذا كذلك، يعني أنت أو خصص غرفة لا يكون فيها ما يشغلك. ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب، هو هذه المآكل كانت حلالا لكن هو توسع بها، من السنة تقليل التنعم. الله يرحمنا، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الكاملون من عباد الله من شأنهم أن يتركوا التنعم أو يقللوه كثيرا. نعم. قال بدر الدين العيني في شرحه لصحيح البخاري عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة. وذلك عندما جمع الناس في التراويح خلف قارئ، وكانوا قبل ذلك يصلون أوزاعا متفرقين، كانوا يصلون فرادا ثم جمعهم على أبي بن كعب. والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم البدعة على نوعين: إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، إن وافقت الشريعة فهي بدعة حسنة، سنة حسنة، بدعة هدى. وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع، يعني الشرع استقبحه واندرجت تحته، يعني دخلت تحت هذا الشيء المستقبح، فهي بدعة مستقبحة. هكذا المذهب المالكي. قال محمد الزرقاني المالكي في شرحه للموطأ عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، فسماها بدعة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسن الاجتماع لها، ولا كانت في زمان الصديق، وهي لغة ما أحدث على غير مثال سبق، وتطلق شرعا على مقابل السنة، وهي ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم. يعني سماها بدعة لأن النبي مات ولم يجمعهم عليها، هكذا يقول، ولم تكن في زمن الصديق رضي الله عنه أبي بكر. نعم. ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة. نعم. قال الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي في كتاب المعيار المعرب: ما نصه؟ وأصحابنا وإن اتفقوا على إنكار البدع في الجملة فالتحقيق الحق عندهم خمسة أقسام. هكذا. ثم ذكر الأقسام الخمسة وأمثلة على كل قسم، ثم قال: فالحق في البدعة إذا عرضت أن تعرض على قواعد الشرع. وأكيد هذا لمن له الميزان الشرعي في هذا، ليس أي إنسان يا أحباب يقيس ويضبط، وهذا يحتاج إلى يعني شروط أن تكون في الشخص. نعم. فأي القواعد اقتضتها ألحقت بها. وبعد وقوفك على هذا التحصيل والتأصيل، لا تشك أن قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، من العام المخصوص، لفظه عام ويوجد ما يخصصه، كما قلنا: من سن في الإسلام سنة حسنة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أما إن كان منه لا يكون مردودا. قال: ما ليس منه فهو رد أي مردود، هذا يخصص هذا اللفظ العام. هذان الحديثان مما فيه تخصيص لهذا اللفظ الذي هو عام. كما صرح به الأئمة رضوان الله عليهم. آمين. إذن هذا المذهب الحنفي والمالكي. الآن الشافعية. المذهب الشافعي، الإمام الشافعي هو صاحب المذهب يقول. نعم. قال الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة هكذا، والثاني ما يراد بالأثر أيضا ما كان من الأحاديث لكن قد تكون على صحابي وقفت فيسمى أثرا، وإلا هي السنة من الآثار، لكن أحيانا يفصلون يعني ما رفع إلى الرسول والآثار يريدون به ما كان من كلام الصحابة الكرام. نعم. والثاني ما أحدث من الخير مما لا خلاف فيه لواحد من هذا. نعم. فهذه محدثة غير مذمومة، رواه البيهقي في مناقب الشافعي وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري هكذا. روى الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء عن إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت ابن محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، ما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قيام رمضان نعمة البدعة هذه، هي نعمة البدعة هي. أيوة. قال أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين كتاب آداب الأكل ما نصه وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما أبدع منهيا، ليس كل ما أحدث بعد النبي من الطعام أو الأعمال أو الأقوال منهيا عنه، بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة، تعارض، تضاد يعني تكون معارضة للسنة الثابتة، وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته، يعني يكون فيه إنكار لما وجب مثلا، بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب هكذا، قد يكون واجبا بحسب الحال. قال العز بن عبد السلام في كتاب، هذا أيضا من الشافعية، الغزالي من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي وكذلك العز. نعم. في كتابه قواعد الأحكام، البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. نعم. والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة. نعم. فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو الندب فمندوبة. نعم. أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. نعم. لماذا سيدنا عثمان وقتها جمع كتب المصاحف؟ لأنه خيف بعد أن أولا في زمن سيدنا أبي بكر صار في قتل لآلاف من الصحابة في المعارك التي صارت في الجزيرة العربية بعد أن ارتدت قبائل، فأشير على سيدنا أبي بكر فجمع أبو بكر المصحف، لكنه كان غير مكتوب فيه مثل هذا، يعني هذه على جلدة، هذه على عظم، هذه على ورقة، جمعت كلها في مكان واحد من غير أن تكتب هكذا، يعني التي كان الكتبة كتبوا عليها فجمعها، حتى كان هناك من الصحابة من وكل بهذا الفعل. ثم في زمن سيدنا عمر بقي الحال على ما هو عليه، يعني ما كتبت في مصاحف. في زمن عثمان وانتشار رقعة الفتوحات وانتشار المسلمين وعاد بعض الصحابة من بلاد العراق فوجد لحنا، فخاف سيدنا عثمان، عرض عليه الأمر فقام بكتابة أو بأمر أن تكتب 5 أو 6 نسخ. هذا يا أحباب ما زال إلى يومنا يوجد نسخة يعني أو أكثر قد تكون من هذه التي كان كتبها سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذه بدعة هو استحدثها، النبي ما قال لهم فعلوا هذا وهي حسنة. فإذا أصل البدعة كما ترون أن نقول عن العلماء هذه ليست فقط في هذا العصر تكلم بها، هذا من أيام الصحابة الكرام كما مر معنا وسيأتي. نعم. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم، أيضا هو من أصحاب الترجيح، يعني طبقته فوق طبقة النقلة وتحت أصحاب الوجوه. الرافعي والنووي إذا قيل الشيخان في المذهب الشافعي هما المرادان، يعني الرافعي والنووي هذان يقال لهما من أصحاب أو أهل الترجيح. ما وصل إلى درجة أن يستنبط الأحكام من كلام صاحب المذهب، إنما وصل إلى أنهم ماذا يفعلون؟ يرجحون أحد الوجوه أو الأقوال. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع. قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق هكذا. ثم قال: قال العلماء البدعة خمسة أقسام، واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. نعم، المندوبة في فعلها ثواب وتاركها ليس عليه عقاب. فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك هكذا، حتى يرد على هؤلاء فيه حماية للدين، فصار واجبا، دخل تحت الوجوب. نعم. وشبه ذلك. ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك، مع أن التصنيف أحيانا قد يدخل تحت الواجب بحسب الحال. نعم، لكن هو وكما ذكرت في المدارس. ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك. ألوان يعني أنواع. نعم. والحرام والمكروه ظاهران، وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة. ظاهران له لكن اليوم الناس سبحان الله كثير منهم تغير عندهم الميزان، أو ما عندهم ميزان شرعي. ظاهران له، هو كان عنده طبقة في العلم رحمه الله، حتى يحكى عن النووي أنه كان ما يأكل لا يأكل من ثمار التي زرعت أشجارها يعني في دمشق لتداخل الأوقاف، ما عاد يعرف أيه وقف مع غير الوقف، فما عاد يأكل من باب الورع الخوف على دينه سبحان الله. قال: وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات، فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص هكذا، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح: نعمة البدعة. لاحظتم كيف كلهم تقريبا هؤلاء النقول، يعني العلماء ينقلون معتمدين على قول عمر رضي الله عنكم يا سيدي يا عمر. نعم. ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة مؤكدا بكل. وقد ذكرت لكم جاء في الحديث كل عين زانية، لا يعني أن عيون الأنبياء تقع في النظرة المحرمة، بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى: تدمر كل شيء. الريح ما دمرت الجبال والشمس والقمر والسماء ونحوها. وقال النووي أيضا في شرحه على صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخره، فيه الحث على الابتداء بالخيرات. نعم. وسن السنن الحسنات. نعم، لكن حتى يعني يدخل بدعة حسنة لابد أن يكون له ميزان شرعي عالي، يعني هذا الإنسان ليس أي واحد يقول أنا أسن سنة حسنة، يحتاج هذا إلى قواعد تعرف. والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات التي هي بدع محرمة أو قبيحة. وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس. لما حثهم على الصدقة، واحد حمل، هي الخرقة يوضع فيها الشيء وتمسك من فوق هكذا، هذه يقال لها الصرة، أحيانا يكون فيها ثياب، مال، طعام إلى غير ذلك، فمن حجمها الكبير كادت يعني أن لا تحملها كفه، ومع ذلك كانت سببا في أن البقية تشجعوا فتتابع الناس، يعني صاروا يأتون شيئا فشيئا حتى اجتمع الشيء الكثير. فقال عندها الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام، إلى آخر الحديث. نعم. وكان الفضل العظيم للبادي بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان. هكذا هو أول من بدأها. وكذلك في الشر يحكى أن قابيل لما قتل هابيل كان هو أول من فعل هذا في البشر، فبعده كل من يقتل بغير حق عليه وزره، ويعود كذلك على قابيل. الله يرحمنا، هو أول من سن هذا والعياذ بالله، وهو لا شك من المحرمات. نعم. وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة. نعم. وقال أيضا في روضة الطالبين في دعاء القنوت ما نصه: هذا مرة واحدا كان في سيارة أجرة، كان يوصله من الميقات إلى جهة المدينة، يعني من آبار علي إلى مكة. فهذا الرجل الذي كان محرما يعني مع هذا السائق يوصله، أخرج البوصلة هذه التي يعرف منها الشرق والغرب والشمال والجنوب ليصلي. فقال له: إيش هذا؟ فقال السائق يعني يسأل، قال له: هذه البوصلة حتى نعرف اتجاه. قال له: بدعة شرك، حرام، بدعة شرك، ما كانت أيام رسول الله. قال له: هذه السيارة التي تأخذني بها كانت أيام رسول الله، لأنه يأخذ بها لفعل طاعة، لأنه أحيانا تذكر لهم مثل هذا يقولون لك: تلك البدعة في الدين ليست في الدنيا. طيب هذه صلاة التراويح في الدين، والمآذن والمحاريب والأذان الثاني وتنقيط المصاحف، هذا كله من الدين. نعم. قال ما نصه: هذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد العلماء فيه: ولا يعز من عاديت. معناه الذي عاداه الله لا أحد يرفعه وينصره، هلك. نعم. قبل: تباركت وتعاليت. نعم، هذه الزيادة زادها العلماء، هي اللفظ تباركت وتعاليت، زادوا: ولا يعز من عاديت قبلها. نعم. وبعده: فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. قلت: قال أصحابنا: لا بأس بهذه الزيادة. أصحابنا يعني الفقهاء، ليس يعني أي إنسان. نعم. قال أبو حامد والبندنيجي وآخرون: مستحبة. إيه، يعني هذه الزيادة مستحبة، فيها تعظيم لله ومدح لله تبارك وتعالى، فلا يضر على قائلها، يعني لا ضرر. نعم. قال الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في الفتح: قوله قال عمر: نعم البدعة، في بعض الروايات: نعمة البدعة بزيادة التاء. والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، هكذا، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة. يعني يقال مقابل السنة البدعة المذمومة، مرادهم السنة يعني المندوب الحسن. والتحقيق: إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة. وإذا أردت التحقيق والتفصيل تقول: إذا دخلت تحت الحسن فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة. هكذا. وقال أيضا: الذي يسمع البارحة سئلت، يعني بعضهم يسأل: كيف الأقسام الخمسة وكنا سمعنا سبعة؟ لأن الفعل الباطل والصحيح هذا داخل تحت الخمسة كذلك من حيثية، فبعضهم لا يذكره، هذا لا يذكره، يعني هذه الخمسة لو لم يدخل تحتها من حيث التعداد، يعني لو لم نعد معها الفعل الصحيح والفعل الباطل. نعم. وقال أيضا: وكل ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. نعم، هذا إذن في المذهب الحنفي، المالكي، الشافعي، والآن نقل من المذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي في كتابه المطلع على أبواب المقنع من كتاب الطلاق: والبدعة مما عمل على غير مثال سابق. البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلالة. والبدعة منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة. يا سلام. فوائد متعلقة بالموضوع. نعم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: وفي حديث عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمة البدعة هذه. البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلالة. فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار. يعني يصنف على أنه مذموم ومنكر. نعم. وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو في حيز المدح. نعم. ويدخل أحيانا فيه السنة المندوب والواجب، يعني الله تعالى أمر بأوامر، أحيانا الأمر ينصرف إلى الوجوب وأحيانا يكون إلى الندب السنة. وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة. نعم. ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابا فقال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. نعم. ولو بشق تمر الإنسان يتصدق فله أجر. وهذا الحديث في صحيح مسلم. نعم. وقال في ضده: ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. وذلك إذا كان في خلاف ما أمر به، في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. نعم. لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة. نعم. ومدحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم، وإنما يعني ما قال لهم افعلوا ابتداء، يعني وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر رضي الله عنه. آمين. وإنما عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم عليها. ندبهم يعني حثهم وشجعهم على فعلها ندبا. بهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يعني إذا أمروا بأمر يكون مما هو داخل تحت هذا يكون سنة، طريقة الخلفاء حث النبي عليها مع التزام طريقته، وسنة الخلفاء الراشدين، وفي رواية المهديين. نعم. وقال: عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها كما نقول بالعامية بأسنانكم، يعني لا تتركوها. وقوله: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هما أفضل هذه الأمة بعد نبيها. سئل سيدنا علي، سأله ولده محمد ابن الحنفية، هذه الحنفية كانت أمة لسيدنا علي أولدها، فقال له: يا أبي، من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ فقال: أبو بكر رضي الله عنهما. ثم قال له: ثم أنت؟ قال: لا، عمر. قال: ثم أنت؟ قال: إنما أنا عبد من عباد الله. انظروا إلى تواضع سيدنا عمر، وتواضع سيدنا أبي بكر، وتواضع سيدنا علي رضي الله عنهم، كل له ما يثبت تواضعه، إلا أن هذا يدل على أن علي كان يعتقد في أبي بكر وعمر الفضل رضي الله عنهم أجمعين. وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: كل محدثة بدعة. إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة. نعم. قال إسماعيل حقي في روح البيان: في تفسير القرآن، نعم، ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم عمل المولد إذا لم يكن فيه منكر. ما معنى لم يكن فيه منكر؟ يعني لم يدخل شخص على أصل المولد شيئا بخلاف المولد، كالذين يدخلون بعض القصص الفاسدة المكذوبة أو بعض الألفاظ في الأناشيد تخالف الدين، هذا يكون أدخل منكرا، فينكر المنكر، هذا الذي أدخل ينكر، كما حكي لي عن بعضهم يفعل أحيانا رقصات محرمة يعني ليست جائزة، فهذا أيضا هو الذي ينكر. ونقول مثاله: إذا أنا دخلت المسجد وسرق حذائي، هل أحرم دخول المسجد أم أحرم السرقة؟ فأصل العمل هذا جائز، فإن أدخل الشخص المنكر صار عليه حرام بهذا المنكر، لا يحرم ولا ينكر أصل عمل المولد. نعم شيخ. قال الإمام السيوطي قدس سره: يستحب لنا إظهار الشكر لمولده عليه السلام، انتهى. وقد اجتمع عند الإمام تقي الدين، يعني عظم الله قدره، هذا معنى قدس سره. وقد اجتمع عند الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله جمع كثير من علماء عصره، فأنشد منشد قول الصرصري رحمه الله في مدحه عليه السلام: يا سلام، قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب، وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. الله أكبر، فقاموا في المجلس. نعم. فعند ذلك قام الإمام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس عظيم بذلك المجلس، ويكفي ذلك في الاقتداء. نعم، وقلت لكم مرة أن إن هذا تقي الدين قيل فيه كان مجتهدا مطلقا. وقد قال ابن حجر الهيتمي: إن البدعة الحسنة متفق على ندبها، وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك، أي بدعة حسنة. قال السخاوي: لم يفعله أحد من القرون الثلاثة، وإنما حدث بعد، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم صلى الله عليه وسلم، كل شهر ربيع هذا يحتفل به ويسمى مولدا. نعم. ويظهر من بركاته عليهم كل فضل عظيم. قال ابن الجوزي: من خواصه أنه أمان في ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام، وأول من أحدثه من الملوك صاحب إربل، وصنف يعني الذي حكمها. نعم. وصنف له ابن دحية رحمه الله كتابا في المولد سماه التنوير بمولد البشير النذير، هذا مطبوع ألفه ابن دحية للملك المظفر ففرح به فأجازه بألف دينار. هذه من عادات كانت الملوك والأمراء، إذا فرحوا بأمر يكرمون فاعله. نعم. وقد استخرج له الحافظ ابن حجر أصلا من السنة، وكذا الحافظ السيوطي، وقد مر معنا ما قاله الحافظ ابن حجر. قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل، وقال السخاوي في القول البديع: أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان إلا المغرب، فلا يفعلونه لضيق وقتها. نعم، لأنه الشافعية يقولون وقتها يكون بصلاة 5 ركعات، 3 فرض يعني وركعتي سنة مع الطهارة للصلاة والأذان والإقامة، فعندهم وقت يعني قليل، هذا على قول بعض الشافعية، القول الذي هو يقال له المذهب الجديد، القول الجديد فيه هذا، وعند بعض الشافعية أطول بقليل، إلا أن المغرب جملة يعني وقته أقصر من غيره، لذلك كانوا لا يجهرون بهذه الصلاة على المنائر والمآذن. نعم. وكان ابتداء حدوثه في أيام الناصر صلاح الدين الأيوبي يعني رضي الله عنه وأرضاه، يوسف بن أيوب، وبأمره. وذكر بعضهم هذا تربى في قلعة بعلبك، نفعنا الله به، هنا عندنا في لبنان. وذكر بعضهم أن أمر الصلاح بن أيوب بذلك كان في أذان العشاء ليلة الجمعة. يعني أول ما بدأ أمر أن يفعل هذا في أذان العشاء ليلة الجمعة، الخميس بالليل يعني، عنا منقول هيك بهالطريقة. نعم. ثم إن بعض الفقراء لأنه يكون بدأ يوم الجمعة الليل في هذا يكون قبل النهار. نعم. ثم إن بعض الفقراء زعم أن هذا الفقراء المقصود به الصوفية، في العادة تستعمل هذه الكلمة للصوفية. نعم. ثم إن بعض الفقراء زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول للمحتسب أن يأمر المؤذنين أن يصلوا عليه عقب كل أذان، فسر المحتسب بهذه الرؤيا فأمر بذلك واستمر إلى يومنا هذا. الرسول يأمره، هذه بشرى، هذه بشرى، بشرى خير. نعم. الرسول في المنام لا يأمر بشيء يخالف شرعه، إلا أنه قد يتوهم الرأي. نعم. أما النبي لا يقول كلاما يخالف شرعه، يعني ما قاله في حياته من حلال حرام ونحو ذلك لا يخالف. نعم. وقد اختلف في ذلك هل هو مستحب أو مكروه أو بدعة أو مشروع. واستدل للأول بقوله وافعلوا الخير، داخل تحت فعل الخير، الصلاة على النبي خير، الله قال وافعلوا الخير، فهذا داخل تحته. ومعلوم أن الصلاة والسلام من أجل القرب، القرب يعني ما يتقرب به إلى الله، من أعظم الطاعات، لا سيما وقد تواترت الأخبار في الحث على ذلك، لا سيما وقد تواترت الأخبار على الحث على ذلك، مع ما جاء في فضل الدعاء عقبه والثلث الأخير وقرب الفجر. نعم. يعني الدعاء عقب الأذان وقبل الإقامة وفي الثلث الأخير وقريب من الفجر. نعم. والصواب أنه بدعة حسنة وفاعله بحسب نيته. ما المراد إذا قال ليس سنة؟ بمعنى لم يأمر النبي بالتصريح بها، وإلا هو بدعة حسنة مسنونة مندوبة، لكن مراده لم يأمر النبي بها باللفظ الصريح فعلوها هكذا. قال في حاشية الطحطاوي على مراق الفلاح، هذا في الفقه الحنفي. نعم. وأول ما زيدت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على المنارة، المنارة يعني المئذنة، في زمن حاج بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون. نعم. بأمر المحتسب نجم الدين الطنبدي. نعم. وذلك في شعبان سنة 91 و700، يعني في القرن الثامن، كذا في الأوائل للسيوطي. هذا كتاب للسيوطي يذكر فيه أول من فعل كذا، أول من فعل كذا، أول من فعل كذا. والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة. هكذا قال عبد الغني الميداني في اللباب في شرح الكتاب، قال في الدر وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآية. إيه، ما كانت تكتب أرقام كل سور كل آية، يعني عند نهاية كل آية يوضع رقم، هذا الترقيم بدعة، إنما بدعة هدى لا بأس. وأسامي السور عند رأس كل سورة يكتب اسم السورة. نعم. وعلامات الوقف ونحوها، علامات الوقف مثل وقف جيد يكتبون جيم وهكذا، فهي بدعة حسنة. هكذا قال الإمام المحدث الفقيه المفسر اللغوي الشيخ عبد الله بن محمد الهرري الشيبي في كتابه الهرري، نسبة إلى هرر وهي في بلاد أثيوبيا، وهو كان قرشيا، يعني أصوله قرشية من بني شيبة، وبنو شيبة وضع فيهم مفاتيح الكعبة. نعم. الشيبي نسبة إلى بني شيبة، في كتابه صريح البيان، هذا ألفه في الرد على من خالف القرآن، أول ما أحدثه هذا الكتاب كان السبب أن رجلا قال من سب الرسول لا يكفر والعياذ بالله، نصح فلم يتراجع فألف رسالة في الرد عليه ثم أضيف عليها مسائل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ورهبانية ابتدعوها. أتباع عيسى المسلمون الطيبون ابتدعوها، أحدثوها. قال تعالى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إلا ابتغاء رضوان الله، ما فعلوها من باب الوجوب لكن طلبا لرضا الله، أي من باب الندب. فهذه الآية يستدل بها على البدعة الحسنة، لأن معناها مدح الذين كانوا مسلمين مؤمنين من أمة عيسى متبعين له عليه السلام بالإيمان والتوحيد، ويقال فيه مسلم عيسوي، ومن اتبع موسى اتباعا صادقا يقال فيه مسلم موسوي، ويصح أن يقال في من اتبع نبينا عليه الصلاة والسلام مسلم محمدي. وهذا لا يلتفت يا أحباب لإنكار حزب التحرير لهذه التسمية. حزب التحرير من مفاسدهم ينكرون أن نقول عن المسلم من أمة محمد محمدي. ما معنى محمدي؟ إلا أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا دليل لهم لا باللغة ولا في الشرع. فالله تعالى مدحهم لأنهم كانوا أهل رأفة ورحمة، ولأنهم ابتدعوا رهبانية، والرهبانية هي الانقطاع عن الشهوات من غير تحريم، حتى إنهم انقطعوا عن الزواج رغبة في تجردهم للعبادة، لأنه يكون الانشغال أحيانا بأمر النفقة وتأمين المسكن والقوت والكسوة إلى غير ذلك. نعم. فمعنى قوله تعالى: ما كتبناها، أي نحن ما فرضناها عليهم، إنما هم أرادوا التقرب إلى الله. فالله تعالى مدحهم على ما ابتدعوا مما لم ينص لهم عليه في الإنجيل، يعني ما نزل الإنجيل الصحيح فيه الأمر بأن يفعلوا هذا، ولا قال لهم المسيح بنص منه صلى الله عليه وسلم، إنما هم أرادوا المبالغة في طاعة الله ليس تعالى، ليس المبالغة يعني الفاسدة، لا، الزيادة يعني في الخير، والتجرد بترك الانشغال بالزواج ونفقة الزوجة والأهل، فكانوا يبنون الصوامع، جمع صومعة يقال له صوامع، هذه تبنى على رؤوس الجبال تكون محددة الرأس وواسعة من الأسفل، تبنى لشخص واحد، هذه غير البيع والصلوات والمساجد. البيع جمع بيعة، هذه كانت في زمن سيدنا عيسى كالمساجد في أمة محمد، هذه حكمها مسجد، وصلوتا تجمع على صلوات، هذه في أيام موسى عليه السلام كانوا مفروضا عليهم صلاتين سبحان الله، ولكن يصلون في المكان المهيئ للصلاة، أما نحن أينما أدركتنا الصلاة نصلي، نحن أيسر، مع أنها خمسة هي أيسر أسهل، يعني شريعة محمد أيسر الشرائع صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخي. أي بيوتا خفيفة من طين أو من غير ذلك، على ليس شرطا من طين حتى تسمى صومعة، قد تكون من خشب أو من غير ذلك، على المواضع المنعزلة عن البلد كرؤوس الجبال ليتجردوا للعبادة. نعم. ثم بدأ بذكر أمثلة على البدعة الحسنة. قال أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري، هذا رحمه الله كان محدث الديار المغربية، في كتابه إتقان الصنعة: يعلم مما سبق أن العلماء متفقون على انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة. نعم، يعني بدعة مدحها الشرع، بدعة ذمها الشرع، وأن عمر رضي الله عنه أول من نطق بذلك، ومتفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام مخصوص، ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا الشاطبي صاحب الاعتصام، فإنه أنكر هذا الانقسام. في هذا الكتاب يعني عبارات موهمة على عبارات، يعني الله أعلم بالحال سبحان الله، هذا الكتاب فيه عبارات تحذر ويخاف على العوام، ويستعملها من ينفي البدعة الحسنة، يستدلون ببعض كلامه حتى يقووا مذهبهم. الله أعلم ماذا حصل وما هو الحال في هذا الكتاب. ملاحظة إلى هؤلاء الذين يوافقون ابن تيمية، لكن العبرة كما قلت يا أحباب، إذا كانت يعني أصحاب المذاهب أنفسهم هم هذا الشافعي ينص على أنها بدعة حسنة وبدعة ضلالة، لا يلتفت بعد ذلك لمن دونه رتبة في المذهب، وهكذا باقي المذاهب. يعني إذا خالف أمثال الشاطبية من هو أعلى منه أو النص الحديثية أو القرآنية على افتراض لا يلتفت، هذا خلاف ليس معتبرا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الذين يتكلمون أحيانا ينكرون علينا، هذا الغماري رحمه الله، وبعضهم يقول شيخ الغماري، طيب هو بيّن أن الشاطبية خالف كل العلماء في هذا، ما خالف إلا فلان، لم يشذ قال عن هذا الإجماع إلا الشاطبي. طيب نحن لما نتكلم الحق فنذكر، ليس من باب أننا هكذا نريد التفرد من بيان الحق، لما لا ينكرون على الشيخ الغماري رحمه الله؟ لكن هوى أكل قلوبهم الغيرة والحسد، الله يرحمنا. ونحن نتقبل، نحن لا نقول الشيخ لا يخطئ أو أنا لا أخطئ، لا بد أن نخطئ، الله يسترنا ويرزقنا من يكون مرآة لنا، لأن المؤمن مرآة أخيه. يعني إذا أنت رأيت في أخيك عيبا تصلحه، هكذا يا أحباب. تفضل سيد. ملاحظة إلى هؤلاء الذين يوافقون ابن تيمية في بدع الضلالة كالترسيم، نقول لهم هل توافقونه في هذا؟ يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي كتابه المسمى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ما نصه: وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين. لاحظتم؟ قال ليست واجبة وليست مستحبة ولا مستحبة. هذا ابن تيمية يقسم البدعة إلى خلاف ما قالته الوهابية في زماننا. نعم. قال ابن تيمية: ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة. صحيح. فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات. صحيح. التي يتقرب بها إلى الله. كيف نقول عنها وهي ليست مما دخل تحت قواعد الاستحباب أو الوجوب؟ لا نقول هذا. نعم. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قال الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان، بدعة خالفت كتابا وسنة وإجماعا وأثرا. عرفتم لما أعدنا هذا؟ لأن ابن تيمية ينقله مع الإقرار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بدعة ضلالة. نعم، هذه بدعة ضلالة، يعني مرفوضة مذمومة. وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك، فهذه قد تكون حسنة لقول عمر: نعمة البدعة هذه. هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناد صحيح، بإسناده الصحيح في المدخل. هكذا. فإذا يا أحباب، نحن ننقل هذه النقول من باب بيان أنه حتى من هم ينتسبون إليه ويقولون فيه شيخ الإسلام وافق أهل السنة في تقسيمهم البدعة إلى أقسام بحسب أفعال العباد كيف قسمت إلى خمسة. نعم. وقال أيضا: إذن البدعة الحسنة عندما يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة لا بد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم. يعني تكون دخلت تحت القواعد بقول عالم يقتدى به. نعم. ويقوم دليل شرعي على استحبابها. وكذلك من يقول البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل بدعة ضلالة. ويقول قول عمر في التراويح: نعمة البدعة هذه، إنما أسماها بدعة باعتبار وضع اللغة، فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يكن دليل شرعي على استحبابه. نعم. وقال ابن تيمية في كتابه المسمى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال الشافعي: البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. هكذا. أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي رضي الله عنه. نعم. وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه، قال: المحدثات ضربان، ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير مما لا يخالف شيئا من ذلك فهي محدثة، فهذه محدثة غير مذمومة. نعم. وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة، وهو واضح، يعني أقره على ذلك. نعم. ويقول ابن تيمية في كتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيما ذكرناه ما يكفي للدلالة على المقصود، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. يا أحباب، ما أردنا من هذا الكتاب إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإلا نصرة مذهب أهل السنة والجماعة على الطريقة التي كان عليها الإمامان العظيمان الكريمان الطيبان اللذان حررا وضبطا ونصرا وأيدا عقيدة أهل السنة والجماعة، الإمام هذا الطيب أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي أمدنا الله بأمدادهما، هذان بطلان نصر الله تعالى بهم الدين وأيد بهم الدين، وهذه طريقتهم كانت في بيان الباطل باطلا مع الدليل والحق حقا مع الدليل. فالبدعة منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم، وهذه النقول ما شاء الله تكرر بعضها، لكن لعبرة من ينقلها وكيف نقلت وفي المذاهب، وقالوا أول من نطق بتسمية شيء بدعة ممدوحة هو سيدنا عمر، لكن انبنى على أحاديث وعلى الآية التي جاءت في أمة سيدنا عيسى الذين أحدثوا رهبانية ما فرضها الله عليهم. الآن إن شاء الله نكمل المحاضرة 29 بإذن الله، وهي مقدمة حتى نعرف ما معنى العبادة، لأن هؤلاء نفاة التوسل ماذا يفعلون؟ يقولون التوسل شرك، هكذا أحيانا يقولون، أو يقولون التوسل بالحي الغائب شرك، أو بالميت شرك. فبدنا نعرف نحن يا أحباب شو هي العبادة عند علماء اللغة والشرع، وهل مجرد التوسل بالنبي ما حكمه أو بولي، الاستعانة الاستغاثة زيارة قبر ولي أو نبي، التبرك بآثار هؤلاء الأنبياء والصالحين ليس شركا لا شك، ولكن الآن هذه المقدمة هي رسالة ليست طويلة، محاضرة ليست طويلة، ولكن هي تأسيس لهذه المحاضرات التي تلي نحو الأربعة كلها داخلة في هذا الموضوع. الله تعالى يوفقني وإياكم على إتمام هذا الكتاب الذي هو نرجو وندعو لمن يعني اشتغل عليه وطبعه وساهم في أي شيء في إنجاح هذا، لأن حقيقة يا أحباب هذا فيه تأييد ونصرة للدين، وفيه جمع من كتب كثيرة من كتب أهل السنة والجماعة لبيان طريقة العلماء في بيان هذه المسألة وهذه المسألة وهذه المسألة. الله يحفظني وإياكم من الانفتان، لأن الفتنة يا أحباب في الدين هي أعظم من البلاء الذي ينزل عليك في أمر الدنيا. الله يقويني ويقويكم على أن نعطي ونستمر وندافع حتى الممات. كان هناك أحد الصالحين أصيب بالفالج وكان من الأولياء، من تعلقه بالصلاة دعا الله تعالى أن يرد عليه صحته عند دخول الصلاة، فكان لما يدخل وقت الصلاة المفروضة تعود إليه عافيته. يتوضأ، يصلي ما أن ينهي صلاته، يعود إلى الحالة التي كان عليها. انظروا يا أحباب، تعلقهم بالطاعات وهكذا الدفاع عن دين نبينا صلى الله عليه وسلم. المحاضرة 29، بيان معنى العبادة وأن مجرد التوسل بنبي أولي. ما معنى مجرد؟ يعني لم تدخل على اعتقاد المتوسل أن هذا يخلق من دون الله، مجرد اعتبره سببا، هذا معنى مجرد. يعني ما أدخل شيئا شركيا، فلمجرد التوسل ليس شركا. نعم. أو الاستعانة أو الاستغاثة به أو زيارة قبره أو التبرك بآثاره جائز، وأنه ليس شركا كما تقول الوهابية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. اعلم أنه لا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسل بالأنبياء والأولياء في حال غيبتهم أو بعد وفاتهم. نعم، لا دليل فيما يدعون أنه شرك أو حرام التوسل بالأنبياء أو الأولياء، وكذلك التبرك بآثارهم، مع أن التوسل هو يدخل تحت التبرك، يعني نوع من التبرك، فهذا لا دليل لهم في تحريمه، بدعوى أن ذلك عبادة لغير الله، لأنه ليس عبادة لغير الله مجرد نداء حي أو ميت. نعم، لو كان ميتا يجوز مناداته، هذا ليس حراما. ولا مجرد الاستعانة أو الاستغاثة بغير الله. الاستعانة طلب العون، الاستغاثة طلب الغوث، العون أعم، يعني الاستغاثة نوع من طلب العون. نعم. ولا مجرد قصد قبر ولي للتبرك، كأبي حنيفة والشافعي والجيلاني والرفاعي والأوزاعي والبدوي وسيدنا الحسين ونحوهم. ولا مجرد طلب ما لم تجري به العادة بين الناس. نعم، وإن طلبت أنا ما لم تجري به العادة من الناس، كأن قلت لميت في العادة أغثني، فهذا ليس شركا وليس عبادة، وهذا ينبني ويستدل عليه بأدلة كثيرة. وأصل تحريمهم هؤلاء للتوسل هذه التي اعتبروها قاعدة وهي فاسدة، قالوا طلب ما لم تجري به العادة من غير الله شرك. من قال هذه القاعدة؟ يذكرون لنا عالما واحدا معتبرا، أكيد غير ابن تيمية الذي يوافقونه، وقد حصل أن صحابيا يقال له ربيعة الأسلمي، يأتي إن شاء الله تفصيله هذا الحديث، النبي أراد أن يكرمه يكافئه على شيء فعله مع النبي من الإحسان، فقال له سل أطلب، فقال له أريد مرافقتك في الجنة. في العادة هذه لا يسألها، يعني الناس يقولون أنت في الجنة أو غير الجنة، هذا من باب خرق العادة حتى يعرف فلان في الجنة فلان من أهل النار. فلذلك قال له النبي أو غير ذلك، يعني تريد شيئا آخر، قال هو ذاك. ما قال له كفرت أشركت، كيف سألت ما لم تجري به العادة، كيف طلبت ما لم تجري به العادة، إنما أقره وافقه، وهذا في صحيح مسلم. لذلك يا أحباب لا حجة لهم. قال له النبي فأعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من التطوع لله تعالى بالصلاة النافلة. نعم. أي ليس ذلك شركا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف العبادة عند اللغويين، لأن العبادة عندهم الطاعة مع الخضوع. كيف نعرف أن هذا يقال، هذه يقال لها طاولة، كتاب، ضوء، كيف يعرف هذا؟ باللغة والشرع كما تكلمنا في الجسم. طيب، من قال إن العبادة مجرد النداء؟ لا أحد، لا في اللغويين من قال هذا، فيهم من قال هذا، ولا في الفقهاء من قال هذا، إنما هذه بدعة هم أحدثوها. نعم. قال الإمام الأزهري الذي هو أحد كبار اللغويين في كتاب تهذيب اللغة، العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، وقال مثله ابن منظور ليس مجرد الطاعة شيخي، قال مع الخضوع يعني مع التذلل، نهاية التذلل هذا معنى مع الخضوع، أعلى الخضوع. نعم. وقال مثله ابن منظور في لسان العرب، هكذا هذا أيضا معجم لابن منظور. نعم. وقال الحافظ اللغوي تقي الدين السبكي العبادة في اللغة أقصى غاية الخشوع والخضوع. حافظا لغويا فقيها قال العبادة أقصى الخضوع، ليس مجرد الخضوع، أقصى غاية الخشوع والخضوع، وهذا لا يصرف إلا لله، هذا في فتاوى السبكي. نعم. وقال بعض نهاية التذلل كما يفهم ذلك من كلام شارح القاموس مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويين. نعم، شرح التاج فسماه، شرح القاموس فسماه تاج العروس. نعم. وهذا معنى العبادة المرادة بقوله تعالى لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني لا تتذللوا لغير نهاية التذلل، نهاية التذلل لا تصرف لغير الله. وبقوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد يعني نخصك يا الله بالعبادة، لا نعبد سواك. نعم. أي نطيع الله الطاعة التي يخضع معها. نعم. وهذه هي العبادة المختصة لله تعالى التي من صرفها لغيره صار مشركا. نعم. وليس معناها مجرد نداء حي أو ميت، ولا مجرد الاستعانة أو الاستغاثة بغير الله، ولا مجرد قصد قبر ولي للتبرك، وكذلك ليس مجرد. النبي كان يتكلم عن قبر موسى عليه السلام فقال هو عند الكثيب الأحمر، هذا في فلسطين حررها الله، قال لو كنت عنده لأريتكم قبره، يعني كان أخذهم ليزوروا قبر موسى. فإذا زيارة قبور الصالحين ليست ممنوعة في الشرع، هم يعتبرونها شركا، بل يعتبرون المسجد الذي فيه أو في جواره قبر لولي الصلاة فيه لا تصح، بل يعتبرون هذا المكان يقولون للقبوريين، يسموننا والعياذ بالله قبوريين، أي نعبد القبور، نحن لا نعبد إلا الله، هذا سوء ظن بالمسلمين، نحن لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. كنت مرة عند المواجهة الشريفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك وفد من أندونيسيا جاءوا، وتعرفون ما شاء الله ينظمون أنفسهم تنظيما حتى لا يضيعوا هناك ولا يعرفون العربية، فتجد هؤلاء يعني عندهم ترتيب ينزلون بتنظيم. الحاصل وصلوا مع الشيخ الذي كان يعني المعرف يسمونه أو الشيخ، فهذا الذي ينفي التبرك والتوسل والزيارة قال لهم هذا لا يجوز شرك، لأنهم رفعوا أيديهم مستقبلين الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء، قال لهم هذا أنزلوا أيديكم شرك، استقبلوا الكعبة. فقال هذا الرجل له الكعبة مخلوقة أم غير مخلوقة؟ فقالوا هذا مخلوقة. قال له محمد مخلوق أم غير مخلوق؟ قال مخلوق. قال ومن أفضل مخلوق؟ فسكت. يعني إذا كان بزعمه يجوز استقبال الكعبة المخلوقة عند الدعاء، فمن باب الأولى أن تستقبل من هو أفضل خلق الله. وهكذا قال الإمام مالك للخليفة حين زار النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أستقبل القبر، يعني رسول الله، أم الكعبة؟ قال له استقبل القبر، فإنه أي صاحب القبر وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى. فضل. وكذلك ليس مجرد التذلل عبادة لغير الله، وإلا لكفر كل من يتذلل للملوك والعظماء. نهاية التذلل هي العبادة، أما مجرد أطاع بعض الملوك أو تذلل لهم يعني انخضع لهم هذا لا نكفره، لا نقول شرك، هم أنفسهم يفعلون هذا لأمرائهم وملوكهم، يعني يكفرون أنفسهم على قواعدهم. نعم. وقد ثبت أن معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في زيارة للشام وعاد، فلما دخل على النبي سجد صلى الله عليه وسلم، معاذ سجد للرسول، وهذا لم يسمعه من الرسول هو، ولكن النبي نهاه لكن ما كفره. انظروا ماذا حصل، مع أن السجود مظهر كبير من مظاهر التذلل، ومع ذلك ما قال له كفرت، ما قال. نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا، يعني ماذا تفعل؟ فقال يا رسول الله إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، رؤسائهم يعني والمقدمين فيهم، وأنت أولى بذلك. فقال لا تفعل. هذا قياس طلع معه فاسدا، يعني ليس لك ذلك، حرام. قال لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم بين فضل الزوج وقدر الزوج، يعني من حيث الطاعة فيما يرضي الله بالنسبة لزوجته، إذا أطاعته لها ثواب عظيم. نعم، نحن عندنا في شرعنا لا يجوز السجود لإنسان تحية، حرام. كان في شريعة سيدنا يعقوب يجوز، كما سجد يعقوب وأولاده وزوجه لسيدنا يوسف صلى الله عليه وعلى يعقوب وعلى نبينا، وأمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية، هذا يقال له كان جائزا، أما في شريعة نبينا حرام. رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما هكذا. ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرت، ولا قال له أشركت، مع أن سجوده للنبي مظهر كبير من مظاهر التذلل، مظهر يعني صورة من صور التذلل، لكن هو ما فعل هذا عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكفره. فهؤلاء الذين يكفرون المستغيثين بالأولياء والأنبياء ليتعلموا معنى العبادة في لغة العرب قبل إطلاق ألسنته بالتكفير، وما فيهم لغوي واحد أصلح الله شأنهم. نعم، فإنهم جهلوا معنى العبادة وخالفوا ما عليه المسلمون. نعم، خرقوا الإجماع فيما هو أعظم من ذلك، قالوا ما فيه شتم لله، فشتموا رسول الله، فهذا لا يستغرب منهم. نعم، لأن المسلمين سلفا وخلفا، إذا قال لك واحد كيف شتم الله، الله قال في الحديث القدسي شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، وشتمه إياي قوله إن لي ولدا، نسبة ما لا يليق بالله لله، هذا شتم سب. وهم قالوا الله جسم وحجم وله طول وعرض ويتحرك ومستقر وجهة وإلى غير ذلك من التجسيم. نعم، لأن المسلمين سلفا وخلفا لم يزالوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك، وليس معنى الزيارة للتبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخلق لهم البركة. نحن اعتقادنا إذا أخذنا الدواء أن خالق الشفاء هو الله، وكذلك إن زرنا رسول الله اعتقادنا أن الرسول سبب والخالق خالق المضار والمنافع هو الله تعالى، فاتخاذ السبب هذا لا يعيب ولا ينكر علينا إن فعلناه، بل المعنى أنهم يرجون أن يخلق الله لهم البركة بزيارتهم لقبره صلى الله عليه وسلم. الله جعل أجساما مباركة وبقعا من الأرض مباركة وأعمالا مباركة وأوقاتا مباركة. الله قال عن سيدنا عيسى وجعلني، أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت، فإذا هو مبارك، فإذا عيسى يجوز أن نقول فيه مبارك، فكيف سيد الأنبياء؟ هو سيد المباركين صلى الله عليه وسلم، الذي باركنا حوله عن بيت المقدس، هذه بقع مباركة، مسجد الحرام، الكعبة، مسجد النبي، المساجد، فإذا يقال فيها مباركة، بقع، أوقات مباركة كوقت السحر ما قبل الفجر، يوم الجمعة فيها ساعة مستجابة الدعاء إلى غير ذلك. فإذا هناك أوقات مباركة، أيام مباركة كالعيدين وعرفة ويوم الجمعة. فلا ينكر علينا يا أحباب إذا اعتقدنا إن هناك ذوات مباركة وأوقات، هناك أعمال مباركة. هناك ثلاثة ممن قبلنا كانوا آواهم المطر إلى غار، ثم سقطت حجرة من أعلى الجبل سدت فم الغار، فقالوا فيما بينهم كل واحد منا يتوسل بعمل صالح، فصار كل واحد منهم يذكر عمله الصالح ويسأل الله به إن كان مقبولا وفعلته لوجهك الكريم ابتغاء رضاك فرج عنا ما نحن فيه. فصار ينفتح، الثاني انفتح، الثالث انفتح، حتى خرجوا. وهذا في البخاري، والنبي هو الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. بل المعنى أنهم يرجون أن يخلق الله لهم البركة بزيارتهم لقبره صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم الشرك نوعان، شرك أصغر وشرك أكبر. الأصغر يعني هو شبيه بالأكبر ولا يخرج من الملة، وهو الرياء كما سيأتي، يعني أن يفعل هذا الفعل الذي هو طاعة ليمدحه الناس، هذا الرياء. الشرك الأكبر ينقل عن الملة، يخرج من الإسلام، وهو عبادة غير الله. نعم. أما الشرك الأصغر فهو الرياء. نعم. وهو يذهب ثواب العمل الذي قارنه ولا يخرج عن الملة. لا يخرج عن الملة، لكن هذا الثواب الذي يعني في الفعل لأنه قارنه الرياء ذهب، يعني ليس له ثواب هذا الشخص، وعليه معصية من الكبائر هذه المعصية أحباب. نعم. فالاستغاثة ليست شركا، هكذا، لأن المستغيث لا يعبد من يستغيث به، هكذا. نحن إذا استغثنا بولي أو نبي لا نعبده، والله تعالى أعلم وأحكم. آمين. بارك الله فيكم ولكم وعليكم. الله تعالى يبارك لنا في أوقاتنا ويجعل أوقاتنا إن شاء الله عامرة بالخيرات والبركات ومجالس العلم والأذكار وفعل الخيرات. الله تعالى يقويكم على طاعته. وأذكر لكم فائدة عند الختام، قال عليه الصلاة والسلام: لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. يعني نحن يا أحباب لن نستطيع أن نصل لكل الناس نقضي حاجاتهم بأمر المال، لكن نستطيع بالأخلاق الطيبة، يعني أن تحسن لهذا وترحم هذا وتزور هذا وتسمع لهذا وتخفف عن هذا. فعليكم برحمة إخوانكم وأحبابكم والناس والغرباء، حتى هذا يا أحباب فيه رحمة عظيمة. النبي يقول: من لا يرحم لا يرحم. فعليكم برحمة إخوانكم لله. الفقير حتى الغني إذا أنت أحسنت إليه فيه ثواب. جزاكم الله خيرا، انشروا هذا، ننتظركم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى عند السادسة بتوقيت بيروت. وأذكر من فاته شيء من الدروس يستطيع أن يرجع إلى الصفحة ويعيد، ومن كان فاته جزء من درس كذلك، أو بدأ معنا متأخرا كذلك. يعني هذا يا أحباب الحمد لله وسيلة في هذه الأيام تستطيع بها أن تنشر هذا الخير، وأن تراجع وأن تذاكر. وكان بعض أحبابنا يرسل لي يفرغون الزيادات التي فوائد زدناها على هذا الكتاب زادوا، فبعضهم أرسل أنه يكتبها وبعضهم يطبعها وبعضهم يسمع الدرس أكثر من مرة. نعم، شدوا الهمة يا أحباب، هذا كتاب نافع، هذا كتاب يعني حقيقة جمع الدرر وخلاصة لكثير من المسائل في هذا الفن أو في هذه العناوين. أكرمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.